Book 2 100 100 100 Adverbien الظروف الظروف Schon einmal, noch nie حصل مرة, لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Nein, noch nie. لا, لم يحصل قد. لا, لم يحصل قد. Jemand, niemand. أحد لا أحد أحد لا أحد Kennen Sie hier jemand? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ Nein, ich kenne hier niemand. لا, لا أعرف أحدا هنا. لا, لا أعرف أحدا هنا. Noch nicht mehr. ما زال لم يعد. ما زال لم يعد. Bleiben Sie noch lange hier? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Noch etwas, nichts mehr. شيء آخر, لا شيء أكثر. شيء آخر, لا شيء آخر. Möchten Sie noch etwas trinken? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Nein, ich möchte nichts mehr. لا, لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Schon etwas, noch nichts. شيء حصل, لم يحصل. شيء حصل, لم يحصل. Haben Sie schon etwas gegessen? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ Nein, ich habe noch nichts gegessen. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Noch jemand? Niemand mehr. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد ليس من أحد. Möchte noch jemand einen Kaffee? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Nein, niemand mehr. لا, ليس من أحد. لا, ليس من أحد. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.